إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى أبو داود في سننه من حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله جل وعلا هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إن من منن الله عز وجل وآلائه وإفضاله وإنعامه على عباده أن هداهم إلى هذا السبيل ووفقهم إلى هذا الطريق، وجعل عليه منارات وأدلة يدلون العباد وينصحونهم. والدين النصيحة، كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري الذي رواه مسلم، والعلم رحم بين أهله، والله سبحانه وتعالى شرف أهله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومدحهم سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأشهدهم الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، والعلماء ورثة الأنبياء. وقد منحنا الله عز وجل بمنحة عظيمة، فقد شرفنا في هذه الليلة التي نسأل الله أن تكون ليلة مباركة بما فيها من الذكر والعلم أحد علماء المسلمين وشيوخهم الأفاضل الشيخ محمد ابن سليمان النووي الشنقيطي، نائب رئيس رابطة علماء المسلمين، وقد جاء مرتحلا من بلاده ليزور إخوانه، تأتلف القلوب وتجتمع ويتناصح العلماء، وهو معنا في هذه الليلة ناصحا ومذكرا لأبنائه وإخوانه بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وبما يقسمه الله عز وجل لنا من رزق. وأفسح المجال إلى شيخنا المبارك فليتفضل مشكورا مأجورا ناصحا ومذكرا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح قلوبنا وقلوبكم لهدايته وأن يعلمنا وإياكم من أمر ديننا ما جهلنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والصدق في القول والعمل والنصيحة في القول والعمل إنه القادر على ذلك وحده. إخواني وأحبابي، كما ذكر الشيخ جئت إلى هذه البلاد المباركة زائرا بعدما فتح الله عز وجل هذا الفتح الذي لم يكن يخطر ببال أهلها أحرى غيرهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعله فتحا إسلاميا بالمعنى الصحيح. وقبل ذلك بزمان كان بودي أن أزورها، لكن كان يمنعني من ذلك عدم توفر الجو الآمن الذي يمكن للإنسان أن يطمئن فيه إلى إخوانه فيلقاهم ولا يضرهم ولا يعكر عليهم، ولكن إنما جئت لأستفيد من أهل هذه البلاد، لا أن عندي شيئا يحتاجون إليه، وإنما جئت وبدأت بالمدينة الإسكندرية لما حباها الله عز وجل به من أكثر من 3 عقود من هذه الدعوة المباركة، دعوة الحق، الدعوة السلفية، ومن يسكنها من رموز هذا التوجه المبارك. وقد دعيت فلم أستطع الرفض، لكن لا تتوقعوا مني أن آتيكم بشيء غريب. أولا أن الغريب لا ينتفع به، وكما قال الإمام أحمد: إياكم والغرائب فإن عامتها عن الضعفاء. وكما قال الإمام مالك: العلم ما يعلمه الناس، العلم ما أتاك من ها هنا وها هنا. ولكنه من باب التذكير أذكر نفسي وأذكركم بما يحضرني من غير تكلف ولا دخول فيما لا أعلم. فما كان من حق فانتفعوا به وانفعوا، وما كان من غير ذلك فاضربوا به أرض الحائط، والله ورسوله منه براء. هذا المسلم أو هذا الإنسان كله كتب الله عز وجل في الكتاب عنده أن يبتليه بالخير تارة وبالشر تارة، ولا يزال هذان الظرفان يتعاورانه حتى يسلمانه إلى القبر، فلن تمر عليه ساعة إلا وهي ساعة سراء أو ساعة ضراء. هذا قدر الله عز وجل وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاسق. فإن الله عز وجل أقسم وهو صادق ولو لم يقسم، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله. فقال جل من قائل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا قسم من الله عز وجل. والقسم الثاني: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ففي كلا الآيتين أمر بالصبر، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وبشر الصابرين. فإذن الابتلاء سنة كونية تمر على البر وعلى الفاجر، تكتب على الصالح والطالح، لا فرق بين المسلم والكافر في مسألة الابتلاء، في مسألة نزول الابتلاء. وإنما الفرق بينهما في قراءتهما للابتلاء وتعاملهما معه وتوظيفهما له. فالمؤمن يبتليه الله عز وجل بالشر من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، من أذى الذين أشركوا، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. فيصبر ويحتسب ويلتجئ إلى الله عز وجل في زوال الضر، ويحسن الظن بالله عز وجل، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما يقدره الله عز وجل له في أصله خير، فيكل تدبير أمره إلى الله عز وجل ويسأل منه زوال الضر، ولا ييأس ولا يحزن، ويعلم أن أمر الله عز وجل ماض لا محالة. وإذا جاءته السراء صرفها في شكر الله عز وجل وطاعته، ونسب النعمة إليه وحده دون غيره: وما بكم من نعمة فمن الله، ولم تشغله النعمة أمن أنعم عليه بها، فاستثمرها ما دامت عنده في طاعة الله عز وجل وفي خدمة دينه. أما غير المسلم فإنه تمر عليه الضراء وهو متسخط غير راض بما قضى الله وقدر، يفتح عليه عمل الشيطان: لو أني فعلت كذا لكان كذا. وتمر عليه السراء فيغفل ويرى أنه إنما اكتسبها بشده وكده، وأنه لا زوال لها، فيغفل عن الله عز وجل وينشغل بها عنه. فمثله كمثل البعير عقله أهله ثم أطلقوه، فلا يدري لما عقلوه ولا يدري لما أطلقوه. وأنتم كنتم في ضراء لا شك في ذلك، من الخوف، والبعض منكم من الجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فأزال الله عز وجل ذلك بطريقة ما كان أحد منكم ولا من غيركم يحلم بها، ما كان أحد يحلم حتى لو نام ولم يذكر أذكار المنام ما كان ليأتيه الشيطان بأنه سيأتي يوم لا يجثم على صدور المصريين ورؤوسهم النظام الغاشم. فتحرك من تحرك وما كانت نفوسهم ولا هماتهم تطمع بما حصل، بل كانوا يريدون من الظالم أن يحسن ويلين الكلام وينقص من الفساد. فجاء هذا الأمر، وكنتم قبل مجيء السراء متعاملين مع الضراء تعاملا لا بأس به بتوفيق الله عز وجل، كنتم تتعلمون وتعلمون وتعملون وتدعون، والضراء قائمة، يسجن من يسجن ويخاف من يخاف ويضايق من يضايق، والدعوة سائرة في طريقها. فجاءت السراء فينبغي أن تستثمرها، وكما أنه لا دوام للضراء فكذلك لا دوام للسراء، فاستثمروها، فزيدوا في الجد في طلب العلم والجد في التعليم والجد في الدعوة إلى الله عز وجل. فإن كثيرا منكم كان يعتذر لنفسه ولغيره عن كثير من النشاط في الدعوة والنشاط في التعليم والنشاط في العمل بحجة الخوف وعدم الأمن والعجز، فقد زالت هذه الأعذار كلها، ولكن لا ندري كم ستظل زائلة، مع أننا نسأل الله عز وجل الذي أعطى ما لم نكن نتوقعه أن يتم ذلك، وأن تحكم هذه الأرض بكلمة الله، وأن يطبق فيها شرع الله، وأن ينسحب ذلك على سائر بلاد الدنيا وخاصة بلاد المسلمين. لكن لا ينبغي أن نؤجل عمل اليوم إلى غد، فإن الوقت ليس في صالحنا، الوقت ليس في صالحنا، فكل لحظة تمر لا نعمل فيها لديننا ولدعوتنا فإنها خسارة من جهتين: خسارة أنها لحظة من العمر مضت فرطنا فيها في أمر الله عز وجل، وخسارة أخرى وهي أن الوقت إن لم يملأ بطاعة الله عز وجل فلا شك أنه سيملأ بغيرها. فانكبوا على طلب العلم عباد الله، واعلموا أنه لا سلفية ولا اتباع للسلف ممن لا يعلم علم السلف، فإن الجاهل لا يعلم شيئا عن السلف ولا عن الخلف ولا يمكن أن يعلمه، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. والجهل بإجماع كافة البشر أسوأ ما يوصف به الإنسان. وأما في شريعة الله عز وجل فإنه قرين الكفر في كثير من الآيات والأحاديث، وإن الله عز وجل خلق لكم أسماعا وأبصارا وأفئدة، وخلق لكم قرائح، فإن فرطتم في خدمة دين الله عز وجل بها ومعرفة ما ينجيكم من عذاب الله عز وجل وعملكم بذلك ودعوتكم إليه كان الصمم والعمى والعتة خير لكم من السمع والبصر والعقل. فإن طائفة كثيرة من البشر، بل هي أكثر البشر، خبر الله عز وجل أنهم لا يعقلون لا يعلمون، فهؤلاء يوم القيامة إذا رأوا النار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع، وهم يسمعون لكنهم لم ينتفعوا بأسماعهم، أو نعقل وهم يعقلون عقل الدنيا ولكن لم ينتفعوا بعقولهم. فعقل لا يدعو صاحبه إلى طلب الحق والعمل به والدعوة إليه فالجنون ولعته خير منه لصاحبه، فإن المجنون المعتوه قد رفع عنه القلم. وكذلك سمع لا يسمع الإنسان فيه ما يهديه إلى الله عز وجل ويدله عليه، فالصمم خير منه. وبصر لا تبصر به آيات الله عز وجل المقروءة وآياته المرئية في الكون، فتستدل بذلك على ما ينفعك وعلى الله عز وجل وما أنزل الله، فالعمى خير منه. ويكفيكم من شرف العلم الآيات التي ذكرها الشيخ، فإن الله عز وجل استشهد العلماء على أكبر مشهود عليه، ولا يستشهد الله عز وجل إلا العدول، لأنه أمر أن نستشهد العدول وأن لا نستشهد غيرهم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، فهو لا يستشهد إلا العدول، أشهدهم على قضية هي التي خلق هذا الكون من أجل تحقيقها، بعث الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع ليعلمها الناس ويعملوا بها ويدعوا إليها، وهي توحيده عز وجل ومعرفة صفات ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ثم عطف عليهم كذلك الملائكة، شهد هو، أشهد نفسه جل جلاله، ثم أشهد ملائكته، ثم عطف علماء بني آدم على ذلك. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كذلك ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلبه المزيد من شيء إلا من العلم، قال له الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح لنا عنه أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافق. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن معلم الخير يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والملائكة، حتى الحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير. ولا شك عند أحد من المسلمين ولا من غيرهم في شرف العلم، فإنه يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين أنه سئل متى يقبح طلب العلم على الرجل، قال: إذا حسن الجهل. وهذا الجواب بديهي لكل العقلاء، فإن الشيء لا يقبح إلا بحسن ضده والعكس، فما دام الجهل مذموما عند كافة البشر والعلم ممدوح مدعا عند كافة البشر، فلا شك أن العلم لا يقبح. وطلب العلم الشرعي هو وظيفة حياة، ليس وظيفة فترة، ليس وظيفة شباب، ولا وظيفة عشرات من السنين، وإنما هو وظيفة العلم. فالمسلم بطبعه طالب للحق منه أن يضع عليه قلم التكليف حتى يتوفاه الله عز وجل بلغ عمره ما بلغ. فإن الله عز وجل وصف هذا الإنسان بأنه ظلوم جهول، وجهول صفة مبالغة، فلا شك أنه لن ينسخها عنك أمورك ولو طال في طلب العلم. فإن الإنسان لا يجلس مجلس علم إلا استفاد منه أولا ثلاثة أشياء: أولا حاجته إلى العلم، وثانيا أهمية العلم، وثالثا سعة مساحة جهله. وكلما ازداد علما ازداد شعورا بهذه الثلاثة: حاجته للعلم، وأهمية العلم، وشدة جهله. وأكثر الناس شعورا بالجهل أكثرهم علما. ولا عذر عند أحد من خلق الله عز وجل إذا وقف بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان يكلمه، أعطاه سمعا وبصرا وفؤادا، ثم خرج من هذه الحياة الدنيا وهو مفرط في معرفة الحق، لا عذر له عند الله عز وجل. والله عز وجل أقسم أنه كتب الخسران على كل جنس الإنسان إلا من علم الحق وعمل به ودعا إليه وصبر على الأذى في سبيله. ذكر ذلك في سورة من كتابه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقى منهم اثنان قرأها بعضهم على بعض من باب التواصي بمضمونها، لا ما يفعله الناس في هذا الزمان يقرأها بعضهم على بعض من باب الرقية. وأخبر الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أنه لو لم ينزل الله عز وجل من الكتب في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن إلا هذه السورة لكفت الناس. قل الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن لم يقم بهذه الأمور الثلاثة فإن الخسران مكتوب عليه، وما كتبه الله عز وجل لا ماحي له لا معقب لحكمه جل جلاله. فلا يخرج الإنسان من هذه الخسارة إلا بهذه الثلاثة، ولا يغني واحد منها ولا اثنان عن الثالث: معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه. فينبغي أن تشكروا نعمة الله عز وجل عليكم، فقد جعل الله عز وجل بجواركم، وهذا يزيد الحجة عليكم ويقويها ضدكم، أن جعل في بلادكم علماء من أبذل علماء السنة في هذا الوقت. وإن الجوهرة التي لا يجدها الناس هي عالم على طريقة السلف الصالح. فهذا الكبريت الأحمر الذي يذكر ولا يرى، وهؤلاء مشايخ عدة، سأل الله عز وجل أن يبارك في أعمالهم وأعمارهم عندكم، ولن تنتبهوا لنعمتهم إلا بعدما يموتون وينتقلون إلى رحمة الله عز وجل. فسترون أن الفراغ الذي يتركونه في القلوب وفي الأرض لا تسده الملايين ولو اجتمعت. الواحد منهم لا تعوضه الملايين من الناس أحرى أكثر. ولا شك أن النعمة إذا لم تشكر فسرعان ما تزول، إما برحلتهم إلى غيركم وإما بالموت. فينبغي أن تتقوا الله عز وجل وأن تلازموا مجالس هؤلاء الشيوخ، فإن العلم أثاره يأثره الآخر عن الأول، فالوحي قد انقطع. وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم إنما أداة حصر، أي لا طريق للعلم إلا التعلم. ومثافنة الشيوخ ومجالستهم هي الطريق إلى كسب العلم، ومجالسهم هي حلق الذكر، وهي المجالس التي يباهي الله عز وجل بها، وهي التي يقال لأصحابها: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فينبغي أن تلازموهم ولا تعتذروا بضيق العيش ولا بالكد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أضيق منكم معيشة وكانوا أشد منكم كدا. فإن الحجاز من قديم الزمان إلى يومنا هذا أرض قاحلة قليلة الأمطار، والعيشة فيها صعبة صعبة، وكانوا إما مهاجرين تركوا أموالهم وديارهم وليست لهم وظيفة يسترزقون منها إلا التجارة، وأنصار لهم أراض يزرعونها ويقومون عليها ولا كسب لهم غيرها، فكانوا يعمل كل اثنان منهم شركة، لكنها ليست شركة أرباح مالية. ينزل هذا يوما إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع ويحفظ ما يراه ويسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروح الآخر فيتكسب لبيتيهما فيتراوحان مساء فيقتسمان ما حصل، ما حصل ذلك من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حصل الآخر من درهم المعاش، وهكذا دواليك. ولعلكم تذكرون حديث الصحيحين المعروف، حديث الإيلاء، قال عمر بن الخطاب أنه كانت بينه وبين رجل من بني أمية بن زيد أنصاريون شركة في مثل هذا. ينزل هذا يوما وينزل الآخر في اليوم الآخر، فضيق العيش ليس عذرا عند الله عز وجل. والله عز وجل لا يريد منكم أن تخرجوا من الدنيا ولا أن تضيعوا أموالكم، ولكن يريد منكم أن تجعلوا حظا من دنياكم لآخرتكم، فتعلموا أن الحياة ليست هي هذه الحياة، وأن هذه الحياة كما قال الله عز وجل: لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وينبغي أن يكون أكثر الناس فهما لهذا المثل هم أهل مصر، فهذا الرجل الذي كان الناس ينامون على خوف منه ولا يتحرك أحد حركة إلا وهو يلاحظه بقلبه وعينه، فهو اليوم في غياهب السجون يحاكم ويتحكم فيه من كان يتحكم فيه، فلا دوام للدنيا أبدا. فينبغي أن تعلموا ذلك وأن تستثمروا ما بقي من حياتكم لحياة أفضل، ولا كما يقال اليوم في لغة الثورة أنهم يلتمسون حياة أفضل. والحياة الأفضل هي الحياة في جنات عدن بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأما الحياة الدنيا فأحوالها متقاربة. ومما ينبغي أن تسعوا إليه في نشاطكم الدعوي تصحيح لغة هذه الثورة، فإن أكثر من قام بها ليس لهم تخصص شرعي، بل ليس لهم توجه شرعي، لكن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. فاليوم كثر ترديد إرادة الشعب وأن إرادة الشعب لا تغالب، ولا إرادة للشعب أصلا إلا ما يريده الله عز وجل. فإرادة الشعب وغيره تابعة لإرادة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكم من أناس مورس عليهم من الظلم أكثر مما مورس على المصريين، وبذلوا طاقة أكثر مما بذله المصريون، ولم يزل عنهم الضر إلى اليوم. فإرادة الشعب لا تصنع شيئا إلا ما أراد الله. فإنه بالحديث القدسي الطويل حديث أبي ذر المعروف بحديث أهل الشام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام. لا، هذا حديث ابن عباس، حديث ابن عباس وصية ابن عباس، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف. أما حديث أبي هريرة ففيه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فإذا ما ينقصنا إلا أن نلتجئ إلى الله عز وجل وأن نسأله الهداية، فإنه أمرنا بذلك ووعدنا بالإجابة ولا يخلف الميعاد جل جلاله، وأن نسأله الرزق، وأن نسأله الكسوة، وأن نسأله قبل ذلك وبعده مغفرة الذنوب. واعلموا أن أقوى سبب لرخاء العيش وكثرة الخيرات هو التوبة الجماعية والإقبال على الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في المدينة أخوان، أحدهما ملازم لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يتكسب، فشكى المتكسب أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعينه، فقال: لعلك ترزق به، وما يدريك لعلك ترزق به. كذلك أيضا من اللغة الشائعة التي ينبغي أن تصحح في هذه الأيام وما يدعى إليه من الحرية، فإنه لا حرية أصلا ولا عبودية إلا لله رب العالمين. فالناس كلهم عبيد لله عز وجل، مسيرون من الله عز وجل، ولدتهم أمهاتهم أحرارا، فلا يحل لأحد أن يستعبدهم. لكن ليست الحرية التي يقولون، فالحرية عندهم تشمل الحرية في التدين، أن يكون الإنسان حرا في أي دين شاء أن يتدين به، كفرا أو فسوقا أو إسلاما. التدين الحرية في الأخلاق، في اللباس، في الكلام، في كل شيء، فهذه ليست حرية، هذه عبودية تامة واسترقاق كامل واستعمار من أخس خلق الله عز وجل، وهو شياطين الإنس والجن والذين يتبعون الشهوات، فإنهم يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. واعلموا عباد الله أن ما حصل هو مجرد أرضية وأنتم أهل زراعة، فإن زرعت زراعة صالحة أنبتت إن شاء الله تعالى الخير الكثير، وإن أهملت أو فرط فيها أو زرعت بما لا يصلح فهي مجرد أرضية، لا تزيل على أن الأرض كانت لا تصلح للزراعة أصلا، فالآن مهدت وسويت وصارت صالحة للزراعة، فازرعوها بخير ما حضركم من الخير المحكوم بوحي الله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تتكاسلوا، ولا تظنوا أن المسؤولية قد انتهت، بل قد بدأت وانفتحت آفاق من المسؤولية لم تكن موجودة كما قدمت في السابق، فالمسؤولية الآن أعظم. فلا تتكاسلوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن دعوتكم أن تعلموا وتعلموا أن هذه الأرض مجدها في شرع الله عز وجل في الإسلام، ليس لها مجد في غير ذلك، وأنها منذ أكثر من نصف قرن وهي يسعى الناس والإعلام المأجور وراء ذلك وأمامه إلى طمس مجد الإسلام فيها وآثار الإسلام منها وربط الناس بما قبل الإسلام من الحياة النتنة الوثنية للفراعنة وغيرهم التي لا يثبت منها شيء، وإن ثبت فليست بالمجد الذي يحرص عليه، هي عبادة أوثان، عبادة حجارة لا يعتز بها العاقل أبدا. والمقصود من ذلك ليس هو تمجيد الفراعنة، وإنما المقصود أن تربط الناس في أذهانها بثقافة قبل الإسلام، ويقال لهم بلسان الحال ليس لكم مجد في الإسلام، الإسلام جاءكم وأنتم كبراء رفعاء، فجاءكم محتلا، فمجدكم قبل الإسلام. أنت ترى اليوم إسكندرية والقاهرة، أو الإسكندرية أعرق، القاهرة أمس فتحها الصحابة، دخلها كثير من الصحابة وتولى على بلاد مصر، فتحت في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتولى عليها من الصحابة ما يقارب العشرة، ولا يوجد محتل يحبه أهل الأرض أكثر من أنفسهم إلا الفاتح المسلم، فإن أكثر بلادها فتحت صلحا لما رأوا أخلاق المسلمين وشدة عدلهم وإنصافهم فتح الناس فتحت القرى لهم الحصون وأدخلهم وأحبهم من خالص قلوبهم، لكن طمست جميع هذه الآثار. فمن دخل الإسكندرية اليوم يظن أنه لم يدخلها صحابي واحد، وأنها لم تفتح أصلا، وأنها لم تحكم بالإسلام، وإنما فتحت بالفراعنة وهؤلاء الذين زالوا بالأمس. فإحياء هذا الأمر في نفوس الناس وتعليمهم بمأثرة الإسلام وآثاره على هذه البلاد وربط الناشئة بتاريخ الإسلام في هذه البلاد، هذا من أهم الدعوة السلفي، وهو الذي يحيي فيهم عقيدة الولاء والبراء، وهي عقيدة من أسس ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فإن كل ما يريده أعداء الإسلام اليوم أن يبتروا هذا الخلق، هؤلاء المسلمين، من ماضيهم، وأن يقطعوا الصلة بينهم وبين أسلافهم. فجدوا واجتهدوا في معرفة تاريخ الإسلام في بلاد مصر، وأذيعوا ذلك، وعلموه الناشئة، وقرروه في معاهدكم ومدارسكم، تاريخ الإسلام بالمعنى الصحيح لا المسلسلات. فإنه ما كان يوجد في الإعلام من أخبار الإسلام والمسلمين ولا من تاريخهم وفتوحاتهم إلا المسلسلات، وهذه حقيقة ليست عسلا، هي مادة حلوة عند الناس لكنها مملوءة سما. فإن هذه المسلسلات المراد منها أصلا هو إزالة العوام والتعظيم والتكبير لمن أمر الله عز وجل بتعظيمهم من أنبياء ومن صحابة ومن تابعين لهم بإحسان. ولذلك لا بد أن ينتهي المسلسل بأمر يتركز في ذهن الولد، يكون ناسفا لكل أمجاد السلف الصالح. فإذن أحيوا في مجالسكم ومدارسكم ومحاضراتكم ومساجدكم مجد الإسلام وتاريخ الإسلام في هذه الأرض، وليس عنده إلا المجد، ليس في تاريخ الإسلام إلا المجد الرفيع الذي لا يحفظ لأمة من الأمم، ولم يسد أحد من الأمم إلا بما أخذه من الإسلام. فأوروبا الكافرة اليوم إلى عهد قريب كان الولد، كان الشاب يترقى في سلك الكهنوت بقدر ما يعلم في استشراقه من شريعة الإسلام، وكان أكبر مجد عندهم أن يبعثوا أولادهم للمشرق الإسلامي ليتعلموا الحياة. ما كانوا عندهم علم بالحياة، وما كان عندهم علم بشيء. فدارت الدائرة وتلك سنة الله، فصار اليوم من يحكمنا من تربى في أحضانهم، وليس عندهم من العدل إلا شيء أخذوه من نظامنا وتاريخنا. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم، وأن يعينني وإياكم على حفظ ودائعه وما أودعنا من شرائعه، وأن يتقبل منا إنه القادر على ذلك وحده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما تفضل به من هذه التذكرة النافعة الماتعة التي طوف فيها حول هذه النعمة وهذه المنة التي امتن الله عز وجل بها على أهل مصر، وأيضا حول أهمية طلب العلم وكذلك الحرص على الدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك إظهار هوية مصر المسلمة وإعلام الناس بذلك. وكذلك ذكرنا الشيخ بأهمية الدعوة في هذا الوقت، اغتنام هذه الفرصة. وهنا بعض الأسئلة التي وجهت إلى شيخنا حفظه الله تعالى. يقول السائل: شيخنا الحبيب، نزلت أهلا وحللت سهلا، ونشهد الله أن نحبك في الله، نريد منكم شيخنا أن تطمنا عن أحوال إخواننا عندكم في موريتانيا الآن. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، وأحبكم الله الذي أحببتموني من أجله. وعندنا مثل أنه أن الذي لا يكذب هو القدم، فباستطاعتك أن تقول للإنسان أنا أحبك، لكنك لن تأتي إلى أحد إلا إذا كنت تحبه. فأنا ما جئت إلى هذه البلاد أطلب مالا ولا جاها ولا شيئا، إنما جئت لألقاكم وأراكم. وأما إخوانكم في تلك البلاد فإنهم يعولون من قديم الزمن، ولهم تبعية للسلفية في بلاد الإسكندرية، وكنا نبعث في كل فترة شخص يأتي هنا ويسترشد لنا المشايخ ويبلغنا ما سمعه منهم وما اتفق منه ما اتفق معهم عليه. كان كل سنة يأتي هنا الشيخ محمد عبد الله، يعرفه الشيخ، هذا أحد إخواننا وزملائنا ومن رموز السلفية في تلك البلاد. أما حال البلاد فإن البلاد المسلمة تستطيع أن تأخذ بلدا منها، أي بلد شئت، كنموذج لغيره. فإن البلاد كغيرها كانت فيها علم، كان فيها مجتمع متعلم، وكان لا يكون للإنسان منزلة فيها إلا إذا كان متعلما، فتناقص ذلك فحلها المستعمر واستعمرها قرابة قرن. ولما علم أنه لا بد أن ينسحب منها تحت ضربات المجاهدين، زرع فيها من تلامذته وأزلامه من يقوم بوظيفته بدون خلفة، فحكمت بحكومة ألمانية، مع أن صاحبها كان فيه تدين العلمانيين، له محبة للإسلام ومعرفة به. فانقلب عليه العسكر سنة 98 من هذا القرن، من القرن الماضي، ومن ذلك الوقت وهي يحكمها العسكر كأطباء الكلبة، أكرمكم الله، يأتي هذا ثم يزيله ذلك ثم وهكذا. والآن فرضت الغرب الكافر هذا الإله الذي عندهم، والذي لعلمكم من نذالتهم وخفة أمرهم أنه ما من جيل من البشر إلا وترك في تاريخ البشرية فكرة أو شيئا ينتفع به الناس في حياتهم، إلا الغرب الكافر ما استطاع أن ينتج للبشرية إلا الديمقراطية، وأنتجها إنتاجا سيئا. فإن ما يتشدق به وما يذكر من الناحية النظرية لا يصلح للتطبيق من الناحية العملية، حتى ما يستطيع أن يطبقوه. وإن ما جاءوا بها أصلا وبنوا الأمر فيها على الأكثرية لتحييد المسلمين عن حكم البلاد، فهم يعلمون كما نعلم أن أهل الخير هم أقل الناس في كل بلاد، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فما دامت المسألة مبنية على الأكثرية فسيفوز غير المسلمين، غير أهل الخير لا شك، مع أن الأمر ليس بأيديهم، وما يشاءه الله عز وجل ويقدره هو الذي سيقع، لكن هذا هو القصد أصلا. ولذلك هم يرضون بالديمقراطية ما لم تأتي بشخص يسمى بأسماء المسلمين أو ينتسب للمسلمين ولو كانت دعوة. وأكبر دليل على ذلك هو تركيا. هذه دولة من أوروبا أصلا، من أوروبا جغرافية. اسطنبول نصفها لمن زارها من آسيا ونصفها من أوروبا. هذه الدولة لم يقبلوا أن يضموها في اتحادهم النتن لأمر واحد، وهو أن هويتها مسلمة لا ذنب لها غير ذلك، فهي علمانية لا تفرق بين شوارعها وشوارع باريس وغيره من العواصم الغربية. لكن يخشون، لا يخشون ممن هو يحكمها الآن ولا قبل الآن، لكن يخشون أن يخرجوا من رحمها من لا يكون في صالح. هذه وقعت في انتخابات نزيهة بشهادته، فجاءت بأربكان رحمة الله على المؤمنين، جاءت بقالوا لا أبدا، ما نقبل نجاحك إلا أن تتحالف مع أحد الأحزاب العلمانية. فتحالف مع العجوز الشمطاء وأعطاها كل وزارات السيادة، فلم يكتفوا منه بذلك فشالوه وحرموا عليه خوض السياسة 5 سنين وحلوا الحزب. فجاء حزب الفضيلة ففعلوا به من ذلك، فجاءت العدالة والتنمية وهم الآن كل يوم يكيدون لها كيدا. ثم جاءت الجزائر وحصد الإسلاميون فيها زيادة على 85 من الأصوات، قالوا لا أبدا، أي ديمقراطية تأتي بالمسلمين غير مقبولة. فألغوا الدستور وجاءوا بالأحكام العرفية وألغوا كل شيء وألقوهم في السجون وقتلهم في الشوارع. جاءت حماس، وحماس كانت هي المثل عند الغرب في الاعتدال، وباعترافهم أن الانتخابات التي جاءت في حماس أنزل انتخابات وقعت في العالم العربي. لكن ما دامت تنجح حماس لا نقبلها، أن يعلمون أن حماس لا ضرر عليهم فيها، لكن هم يحاربون الأسماء، يحاربون الهوية. فإذا لما فرضت جاء إلى تلك البلاد منها جزء مثل ما كان عندكم، العسكري يتجرد من بلدته العسكرية ليكون صالح في شريعتهم لأن يترشح الانتخابات. فمن كانوا يحكمونكم كلهم عسكر، والعسكري لا يقبل منه أن يترشح، فيخلع بذلته العسكرية ليترشح فيزول الانتخابات فينجح، وهكذا إلى يومنا هذا. لكن الغرب الكافر علم أن الإسلام قادم لا محالة، ويسمونه العملاق النائم، لا ليس ميتا نائم، فهم يحاولون أن يخدروه ما استطاعوا وأن يضربوه بالإبر والبنج حتى يطول نومه. يعلمون أنه يستيقظ سيكسح كل ما أمامه. فجاءت أمور وإرهاصات زادت ذلك اليقين عندهم، حتى إنه صار في عقيدتهم أن المسلم ليس عنده شيء يسمى المحال، ليس عنده شيء يسمى المحال، أن المسلم يستطيع أن يفعل كل شيء إلا شيء لا يهواه. فضربت أمريكا في عقر دارها، وكانت هناك قولة يتحدث بها كل أحد ويتيقنها كل أحد، أن البنتاغون إذا طارت الذبابة بينه وبين الهواء تسقط. فجاءت طائرة عملاقة نهارا شهارا فسقطت عليه من غير أن يشعر، فهوت هذه الخرافة. فقالوا المسلمين لا مستحيل في حقه، وأنتم ترون اليوم هذا الخوف من المسلمين، ناس لا توجد اليوم دولة تؤويهم وهم مضايقون في دولهم ولا يستطيعون في ظاهر الأمر أن يقدموا أمرا ولا أن يؤخروا، ومع ذلك كل الحديث أن العدو اليوم ليس هو العدو الشيوعي، بل العدو اليوم هو الإسلام. ترون الإسلام تخلف عنه أهله يا أسفا، فراح هو بنفسه يفتح أوروبا وأمريكا، يسرف اليوم المئات من الأوروبيين والأمريكيين ولم يدعوهم أحد أصلا، بل إن هذا الإسلام هذا الدين يقتحم على القلوب، لا يمكن للقلوب أن تقفل دونه ولا أن تصور. وهذا الاستشراء في إسلام الأوروبيين والتزامهم بالدين وإسلام الأمريكيين زاد خوفهم وحنقهم على الإسلام. هذه البلاد التي أتيت منها فيها تيار سلفي، فيه طلاب علم وفيه ناس يقول الناس في هذا الزمن أنهم علماء، وهو تيار عريض وله مصداقية كبيرة عند العوام، ويتجلى ذلك فأنهم يرون أن من أنه ليس على الحق من الإسلاميين إلا السلفيون، لأنهم لا يريدون المناصب ولا ينافسون عليها ولا يداخلون أهل الحكم ولا يريدون منهم شيئا، وأنهم يسجنون. والسجن عبارة عن كتاب التزكية عند العوام، يعلمون أن السلطات في بلاد المسلمين لا يسجنون إلا الخيرين. يتجلى ذلك كذلك من أراد منهم أن يتحرى لشيء من أمر دينه يستفتي، لا يستفتي غيرهم أبدا، وهكذا. لكن الأمر في بداياته، والسلفية تقريبا عمرها في تلك البلاد قرابة 30 أو كذا، ولم تنضج مثل ما عندكم، ولم يكن لها من الكوادر المنظرين مثل ما عندكم ولا قريبا من ذلك، ولكنها إن شاء الله سائرة في الطريق، ويكتب الله عز وجل لها ما شاء. بشركم الله بالخير شيخنا على هذه البشريات الطيبة التي تشعر الإنسان بالثقة وتثبته على الطريق. يقول شيخنا الحبيب سمعنا أن فضيلتك نائب رئيس رابطة علماء المسلمين، فنريد تعريف بهذه الرابطة، وهل لها دور في إغاثة المسلمين، وهل هي رابطة اتحاد علماء المسلمين أم شيئا آخر؟ هذه الرابطة هي رابطة جديدة لم يمض على إنشائها أكثر، امضى عليه إلا سنة وأشهر، ومن مهندسيها المشايخ الذين عندكم، فإنهم ممن كان يحضرها ويخطط لها ويرسم لها الطريق. انتشها اليأس الذي حصل عند الناس من هذه الروابط الموجودة. فهو الرابطة حسب علمي هي رابطة العالم الإسلامي، وهذه هيئة حكومية لم تقدم للمسلمين معروفا ولم تدفع عنهم منكرا ولم تأتيهم بخير ولم تدفع عنهم شرا، وهي هيئة حكومية كغيرها من هيئات الحكومات. أما اتحاد علماء المسلمين فهذا اتحاد أيضا مضى على عمره 3 سنين تقريبا ولم يقدم شيئا للمسلمين لسبب واحد، وهو أن الطاقم الذي يعمل فيه غير متجانس، فهو على رأسه الشيخ يوسف القرضاوي، نسأل الله عز وجل أن يختم له بالحسنى. لكن نائبه الأول رافضي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كان في بداية الأمر التسخيري، والآن شيخه يسمى زاده الخراساني إيراني يكفر عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبهم وينبذ أمهات المؤمنين بالفاحشة وغير ذلك. النائب الثاني إباضي تكفيري من الخوارج عماني ويسمى فلان الخليلي، هو المفتي في عمان. والنائب الثالث صوفي متعصب أشعري متعصب فروعي متعصب، هو من بلادنا نحن أعلم الناس به. فهذا عدم التجانس ما استطاعت معه أن تفعل شيئا، فهذا يدعو إلى أمر والآخر يدعو إلى ضده. فأول اختبار وقع عليها أن تكلم الشيخ يوسف القرضاوي في الشيعة بسبب فعالاتهم بالمسلمين، فرد عليه التسخير وتسابى وقع بينهما سباب كبير وهكذا. فأنشئت هذه الرابطة خاصة بأهل السنة والجماعة، يشترط لعضويتها كما في ميثاقها ونظامها الأساسي، ومن دخل موقعها وجد ذلك، يشترط لعضويتها أن يكون العضو يطلق عليه عالم، وأن يكون ملتزما بمنهج السلف الصالح عقيدة وسلوكا ومرجعية، وأن يزكى من طرف 2 على الأقل من الأعضاء المعروفين. السلام عليكم. مرحبا، أنا في أثناء درس لأنه خلص شاء الله تورط الصلاة. وحتى الآن هي ما زالت في أول اجتماع لها بعد التأسيس، اجتماع قبل أشهر حضره من المشايخ، دعي له المشايخ كلهم، ولكنهم بعثوا إليه الشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ أحمد فريد، وكل هؤلاء أعضاء فيها، الشيخ ياسر الشيخ محمد المقدم والشيخ محمد حسان والشيخ أحمد معبد، كل هؤلاء أعضاء فيها، وكل سلفي على وجه الأرض هو عضو فيها بالاستحقاق سواء كتب اسمه أو لم يكتب. وهي مرجعية علمية أولا تصدر الفتاوى في النوازل التي تنزل، فالمسلمون اليوم صاروا حيارى تتخطفهم الأيدي، تنزل نازلة فلا يعرفون الحق فيها، فيفتي هذا من جهة وهذا من جهة. هي مرجعية تبصر الناس في كل نازلة ما هو الحق وما هو رأي أهل السنة فيها والمذهب الحق فيها، هذه واحدة. تصدر البيانات في كل حادثة، أصدرت بيان في نكبة تونس، نكبة مصر، نكبة ليبيا، نكبة سوريا، نكبة اليمن، وهؤلاء الذين طال أمدهم ما زالت تصدر البيانات، البيانات تلو الآخر. كذلك في برنامجها أن تفتتح، افتتحت مكتب في القاهرة وعليه الشيخ محمد يسري، دكتور الشيخ محمد يسري ولها لسان وستفتتح إن شاء الله تعالى أيضا فرعا في الإسكندرية، وهذه حالتها هذه. أما كذلك أيضا لها مجال إغاثي ولها تدخل في كل شؤون المسلمين إن شاء الله تعالى، لكنها ما زالت وليدة وما زالت تثبت ما رخصت، ما وجدت أي ترخيص في البلاد الإسلامية، ما تركوا دولة إلا طلبوا منها الترخيص، مما التجوا إلى أن يرخصها في سويسرا، وما زالوا كذلك بعدما رخصوها في سويسرا يريدون بس أن يكون عملهم مشروعا في القوانين، وما زالوا أيضا يطرقون الأبواب على الدول المسلمة لترخصها لهم. وهكذا هو حالها، من دخل موقع لها موقع ومن دخله إن شاء الله وجد أكثر منها. جزاكم الله خيرا ونسأل الله أن يثبتكم على الحق. وأنتم يا شيخنا قد أخذتم الرخصة من غير الدول بإذن الله تعالى بهذا العلم الذي أنتم تحملونه وتنقلونه إلى الناس بإذن الله تعالى. يقول شيخنا: ما هي نصيحتكم مع كثرة أسفاركم واحتكاككم لإخواننا في الدعوة هنا وفي كل مكان لمواجهة خطر الشيعة على الإسلام والمسلمين؟ أنا بالمناسبة لست كثير الأسفار، أسفاري قليلة جدا لله الحمد، وليس من هواية السفر أصلا، أنا أصلا طالب علم ولا أصلح أصلا إلا إن وفقني الله عز وجل أن أتعلم علما أو أعلمه، ما أعرف شيء من أمور الدنيا أخرى، لا أعرف تجارة، ما مارست تجارة ولا وظيفة ولا شيء، بل ما دخلت قسما من أقسام المدارس النظامية، وليس لدي أي شهادة نظامية، حتى شهادة الدروس الابتدائية ليست عندي. فأنا عبد من عباد الله عز وجل ضعيف، ومن أجهل خلق الله عز وجل، ولكني أحب العلم وأهله، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني لطلبه ما حييت. أما الدعوة هنا فما تحتاج إلى تزكية أصلا، فهذه دعوة السلفية في هذه البلاد هي أعرق دعوة سلفية في العصر الحديث ولله الحمد، والناس كل الدعوات السلفية تبع لها وينظرون إليها بعين الإجلال والإكبار وهكذا. أما مسألة الشيعة فإني لا أعلم عدوا للمسلمين خصوصا أهل السنة أعدى من الشيعة، وهذا بتصريحه، فإن الخميني يقول: أهل السنة هم أبعد الطوائف منا، اليهود والنصارى أحب إلينا منه، وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو أنهم أعدى من اليهود ومن النصارى، وأنهم لو ملكهم الله عز وجل رقاب أهل السنة لفعلوا بهم ما تستحي منه إسرائيل. ويتجلى ذلك في من يدخل وينضوي تحتهم تحت دولتهم، سأل الله عز وجل أن يدمرها وأن يجعلها فئة للمسلمين من أهل السنة. فهذه الأهواز يسكنها قرابة 20 مليون من أهل السنة من العرب، يذبحون ويقتلون، مع أن بلادهم هي أغنى بلاد إيران. في الجنوب كذلك البلوش وأهل سنة كلهم، لكنهم يصفون تصفية جسدية صباح مساء، ولا يرفع أحد منهم رأسه إلا ضرب برصاصة. ثم أيضا من نظر في كتاباته علم قدر عداوته، وهذا اللسان الذي نسأل الله عز وجل أن يقطعه الموجود منه في لبنان يتجلى من هنالك، فإنه لا يدخل في ساحتهم ولا فيما يسيطرون عليه من الأرض أحد من أهل السنة إلا اغتالوا، فهم أصحاب اغتيالات. وهذا النصيري الذي في دمشق رأيتم كيف يفعل، ورأيتم أنه هو الصديق الوحيد للدولة اليهود، وبالمناسبة لا ينبغي أن تسمى إسرائيل، فهم لا يحبون أن يطلق عليهم اسم اليهود، لأنهم يعلمون أن اسم اليهود مبغوض عند البشرية، ما من بشر تقول له أنت كلب أكرمكم الله إلا استطاع أن يحلم عليك، لكن إذا قلت له أنت يهودي وهو ليس يهوديا لا يمكن أن يصب إرع عليك أبدا. فهم يقولون إسرائيل، إسرائيل نبي مرسل فلا يجوز أن نعطيه لها ونحن أولى به منهم، فلا ينبغي أن نعطيه لهؤلاء النتنا. ثم إن ما يوجد الآن في البلاد المحتلة لم يكن أحد منه من نسل إسرائيل أصلا، هو شيء من شذاذ الآفاق، وأكثره غشر ومشر وغير ذلك من شذاذ الآفاق، تجمعوا جمعتهم الإنجليز لا أحسن الله إليها في الأرض المحتلة ليزرعوه سرطانا في قلب بلاد المسلمين. فإذن الشيعة أشد عداوة للذين آمنوا من اليهود والنصارى، وكانوا أصحاب تقية وأصحاب اغتيالات ما كانوا يواجهون. اليوم إما بحبل من الله وإما بحبل من الناس صارت لهم دولة نووية تدعمهم دعما سخيا بالمال والعتاد وكل أنواع الدعم، ودولة وقحة أيضا تتكلم بملء فيها إذا وقع شيء في البحرين أو وقع شيء في الكويت أو أي شيء وقع. ومع هذا حكام العرب يغضون عنهم أبصارهم ويخطبون ودهم ولن يناله أبدا. ومن الغريب العجيب الذي يعرف به أن عالم أهل السنة له قدوة بعمر بن الخطاب ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق، أن شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك الوقت قبل ستة قرون وزيادة من قبل ثمانية قرون من هذا الوقت وزيادة يقول في منهاج أهل السنة إنه إذا كان في العراق دولة يهودية أو نصرانية فإن الشيعة سيكونون أول أنصارها. في ذلك الوقت من تحدثه نفسه أنه يمكن أن تقوم دولة لليهود أو النصارى في العراق قلب الدولة الإسلامية، فما جاء المحتل للعراق إلا على أكتافه، وما وقع ما وقع في العراق إلا بسببه. فهم أعدى الأعداء لأهل السنة، فينبغي أن يحذر منهم وأن يبصر الناس بهم وأن لا يغتر الناس بما يستعملونه من التقية والنفاق في هذا الزمن، وتبرؤ بعضهم من سب الصحابة ومن سب أم المؤمنين. فكتبهم مطبوعة موجودة، أن سب الصحابة عقيدة من عقائدهم، لا يكون المرء مؤمنا بدينهم إلا إذا اعتقد كفر الصحابة. صلى الله عز وجل أن يدمرهم وأن يشفي صدور المؤمنين منهم وأن يكفيهم شرهم. يقول السائل شيخنا الحبيب، نحن الآن في موسم الحصاد، هل يجوز لي أن أخرج زكاة زرعي لأهل ليبيا مع وجود فقراء وغارمين وغيرهم في محلتي التي أقيم فيها؟ بارك الله عز وجل لكم في حصادكم. أرى أن الأقربين أولى بالمعروف، وأنه أولى أن تخرج أو تخرج بعضها هنا، ولا مانع أن تخرج بعضها هناك، لكن إذا كان هناك الحاجة فهم أولى. يقول أنا لا أرغب في ذهاب زوجتي لعمها وخالها. يقول لا أرغب في ذهاب زوجتي لعمها أو لخالها بأي سبب من الأسباب، ولكني لا أقطع رحمها من أبيها وأمها وهي تريد الذهاب، وأنا أوشكت على الانهيار، فهل علي من وزر لمنعها؟ أفيدونا حفظكم الله. لأي سبب؟ لم يسقط سبعه. على كل حال ولا يجب عليه أن يأذن لها أن تزور خالها ولا عمها، وفي نفس الوقت لا يجوز لها هو أن يقطع رحمها. فإذا كان لا ضرر عليها في دينها ولا في أخلاقها ولا في سترها من زيارتها لخالها وعمها، فينبغي أن تزورهم وهو معها، وهذا الذي أرى. يقول شيخنا: ذكرتم فضل العلماء وأننا بموت العلماء سوف نشعر بالفراغ، فهل شعرتم بفراغ في حياتكم بموت العلماء؟ ومن أكثر العلماء الذين تأثرت بموتهم واستشعرت الفراغ بفواتهم؟ المثل على ذلك كثير. أظن أقرب البلاد لكم الآن هذه البلاد التي تسمى بلاد السعودية. هذه كان فيها بعض أهل العلم، ومن أمثلهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله عز وجل. مات فحاول كل الناس أن يسد فراغهما ولم يستطع. فعامة من في السعودية من العلماء لا يستطيعون أن يسدوا فراغ واحد من هؤلاء. وقيمة العالم ليست في كثرة معلوماته، ولكن هناك أمر لا يشترى بالدراهم ولا يحصل بالكسب، وهو القبول الذي يلقيه الله عز وجل لمن شاء من عباده في الأرض، فهذا غير مكتسب. كذلك أيضا كان بجواركم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مات فلم يسد فراغه إلى اليوم. فقصار الإنسان اليوم ممن يبحث في الحديث أن يتلمذ على كتبه. في بلادنا في أقل من أسبوعين مات اثنان من أشهر السنة الماضية من أشهر علماء تلك البلاد، الأول محمد سالم عدود، والثاني الشيخ محمد بوداه. الشيخ محمد بوداه كان هو المفتي العام للدولة، ورجل أعطاه الله تعالى قوة وصلابة في الحق، وهو أول من دعا إلى السنة في هذا العصر الحديث في تلك البلاد، وأول من نابذ التقليد ونابذه أهله ونابذ علم الكلام. ومحمد سالم موسوعة علم، يندر أن يوجد في الأمة مثله في سعة الاطلاع وحسن الأداء وحسن العبارة في العلم، متوفيا فما خلف بعدهما من يسد شيئا مما كان يسدانه، والأمثلة كثيرة. يقول نعم عاد خلص. طيب سؤالين هنا. يقول شيخنا: مرحبا بكم في بلدكم. يقول: لقد جئت من الإسماعيلية والحمد لله على أن قد جئت. هناك بعض الأشخاص عندنا يكفرون العوام ويقولون لي لا يوجد عذرا بالجهل في الدين، وقد اختلطت علي الأمور، فرجاء أن تشفي صدري أفادك الله، وأنا أحبك في الله وأعظم الله أجرك، وأسأل الله سبحانه أن يطيل عمرك. أحبك الله الذي أحببتني له. هؤلاء جهال، فعوام المسلمين لا يمكن أن يكفروا، بل قال السلف الصالح أنهم أكثر الأمة توفيقا في المحن. إذا نزلت المحن ترى عوام المسلمين، ترى موقف عوام المسلمين أعدل المواقف. وأما عدم العذر بالجهل فهو مصادم لنصوص الشرع، فإن الله عز وجل ما بعث الرسل إلا لإقامة الحجة على الناس، ولا أمر بالدعوة إليه وتبصير الناس إلا بإقامة الحجة عليه. والسلف الصالح مجمعون على عذر الجاهل حتى يعلم، لكن هذه المسألة كغيرها من مسائل الحق الناس فيها بين مفرق ومفرط ووسط، فمن الناس من أفرط في العذر بالجهل حتى عذر في كل شيء، حتى عذر من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دينه أو تولى الكافرين، وهذه أفعال بيّن الله عز وجل أنها لا تجامع الإسلام أصلا، وأنها لا يمكن أن تصدر ممن يحب الله ورسوله ولا يعذر فيها بشهد. ومنهم من فرط ذنف العذر بالجهل أصلا وقال يكفي في ذلك، منهم من قال يكفي في ذلك ميثاق الفطرة، ومنهم من قال يكفي في ذلك إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى من على قول الأولين لا حاجة إلى الرسول أصلا فتكفي ميثاق الفطرة، وعلى قول الثاني لا حاجة أيضا إلى الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من أدرك من الناس، وهذا كله كذب. فإن من عمل عملا أو قال قولا شركيا ويظن به كان محكوما عليه بالإسلام قبل ذلك، ويظن به أنه فعل ذلك جهلا منه بأنه مكفر يعلم أولا وتقام عليه الحجة بالتي هي أحسن، فإذا تاب إلى الله عز وجل فبها ونعمة، وإن لم يتب حكم عليه بما قال وبما فعل. أستغفر الله لي ولكم. السؤال قبل الأخير يقول: ما هي نصيحتكم في بعض العلوم مثل التوحيد والفقه، وأي الكتب ترشحون للدراسة؟ هذا سؤال كبير، وأنا الآن ما أظنني أحسنه. على كل حال التوحيد هو الأول، وترتيب الأولويات قد بين في حديث معاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فإنهم أجابوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وإنهم أجابوك لذلك فاعلموا أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهكذا. هذه هذا هو الترتيب. ومسألة الكتب لا يمكن أن يعطى فيها شيء حاسم فيصلح للإنسان ما لا يصلح لغيره، وهكذا. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ أحمد ما أصبت استغفر.